بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب علام الموقعين عن رب العالمين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس الخامس، المجلد الأول، الصفحة 224. قال رحمه الله: فصل. وقوله: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين المتنازعين في الدماء فقال: فإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأصلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم. ولما تنازع كعب بن مالك وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد، أصلح النبي صلى الله عليه وسلم بأن استوضع من دين كعب الشطر وأمر غريمه بقضاء الشطر، فقال للرجلين اختصما عنده: اذهبا فاختسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل منكما صاحبه. وقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عوض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وجوز في دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا عليه. ولما استشهد عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر وكان عليه دين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه أن يقبل ثمر حائطه ويحلل أباه. وقال عطاء عن ابن عباس إنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة، يعني الصلح في الميراث، وسميت المخارجة لأن الوارث يعطى ما يصالح عليه ويخرج نفسه من الميراث. وصوبحت امرأة عبد الرحمن بن عوف من نصيبها من ربع الثمن على 80,000. وقد روى مسعر عن أزهر عن محارب قال: قال عمر: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن. وقال عمر أيضا: رد الخصوم لعلهم أن يصطلحوا، فإنه أبرأ للصدور وأقل للحناد. وقال عمر أيضا: رد الخصوم إذا كانت بينهم قرابة، فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن. فصل. والحقوق نوعان: حق لله وحق لآدمي. فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها، ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال: فأصلحوا بينهما بالعدل. والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صالح بين كعب وغريمه صالح أعدل الصلح، فأمره أن يأخذ الشطر ويضع الشطر. وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقى على حقها من النفقة والكسوة، فهذا أعدل الصلح، فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها، فإذا رضي في ترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل. وكذلك أرشد الخصمين اللذين درست بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه. وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح، فإنها ظالمة، ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة. وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، فيكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيب فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يتمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه، ولا تشبيه بالإكراه الآخر بالمحاباة ونحوها. فصل. والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال أو حل بضع حرام أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو أكل ربا أو إسقاط واجب أو تعطيل حد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك، فكل هذا صلح جائر مردود. فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد المصلح فيه أمرين: رضا الله سبحانه ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فقد جاء في أثر: أصلح بين الناس، بأن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فصل. وقوله: ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، هذا من تمام العدل، فإن الخصم قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عجل عليه بالحكم باطل حقه، فإذا سأل أمدا يحضر فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدا بل يفصل الحكومة، فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم. وقوله: ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، يريد أنك إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن الاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول. قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن نبه عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأمها، فأشرك عمر بين الإخوة الأم والأب والإخوة الأم في الثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ فهذه على ما قضينا اليوم. فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني، ولم ينقض الأول بالثاني، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. قوله: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد ظنينا في ولاء أو قرابة. لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل الخيار، كان عدولا بعضهم على بعض إلا من قام به مانع الشهادة، وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، أو من جرد في حد قذف لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته، أو متهم بأن يجر إلى نفسه نفعا من المشهود له، كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله أو منقطع إليه يناله نفعه، وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها، هذا هو الصحيح. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي، ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر، وهؤلاء يحتجون بالعمومات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب، وهؤلاء أسعد بالعمومات، ومنع طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع. واحتج الشافعي بأنه لو قبضت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه لأنه منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آباها. قال: وكذلك بنو البنات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: إن ابني هذا سيد. قال الشافعي: فإذا شهد له فإنما يشهد شيء منه. قال: وبنوهم منه، فكأنه شهد لبعضه. قالوا وشهادة ترد بالتهمة والوالد متهم في ولده فهو ضنين في قرابته. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحان الله. وفي أثر آخر الولد مبخلة مزبلة. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فإذا كان مال لابن لأبيه فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه. قالوا وقد قال أبو عبيد حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد الجزري قال أحسبه يزيد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ضنين في ولاء أو قرابة ولا مجلود. قالوا ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائه من الزكاة ومن قتل الوالد به وحده بقذفه. قالوا ولهذا لا يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم ولا يطارب به ولا يحبس من أجله. قالوا وقد قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم أنفسهم فاكتفى بذكرها منها، وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذكر في الآية. قالوا وقد قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا، فالولد جزء فلا تقبل شهادة الرجل لجزئه. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، فكيف يشهد الرجل لكسبه؟ قالوا والإنسان متهم في ولده مفتون به كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جعل مفتونا به والفتنة محل التهمة؟ قال الآخرون قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم، ولا ريب في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب، وتناولها للجميع تناول واحد هذا مما لا يمكن دفعه، ولم يستثني الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة، ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجماعهم. وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه، وعن عمر بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا. وقال ابن وهب حدثنا يونس عن الزهري قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. وقال أبو عبيد حدثني الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقادة قال كنت جالسا عند شريح فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم، فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها، فأجهز شريح شهادتهما، فقال الخصم هذا أبوها وهذا زوجها، فقال له شريح أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما؟ كل مسلم شهادته جائزة. وقال عبد الرزاق حدثنا سفيان بن عيينة عن شيبي بن غرقدة قال سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزوجها، فقال له الرجل إنه أبوها وزوجها، فقال شريح فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان قال شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادتي. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا. قالوا فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه. قال ابن حزم وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا يعني داود بن علي وأصحابه. وقد ذكر الزهري أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه هم متأخرون، وأن السلف الصالح لم يكونوا يردونها. قالوا: أما حججكم على المنع فما دارها على شيئين، أحدهما البعضية التي بين الأب وابنه، وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه، وهذه حجة ضعيفة، فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه في الأحكام، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب، فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر وتحريمه من جهة كونه بعضه، ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني والد على ولده، فلا يجنى عليه ولا يعاقب بذنبه ولا يثاب بحسناته ولا تجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى الآخر. ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته وهبته ومضاربته ومشاركته، فلو امتنعت شهادته له لكونه جزءه فيكون شاهدا لنفسه لم تنعت هذه العقود، إذ يكون عاقدا لها مع نفسه. فإن قلتم هو متهم بشهادته له بخلاف هذه العقود فإنه لا يتهم فيها معه، قيل: هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة، فيقال: التهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا أو أجنبيا، ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيرته ومن يصفيه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه، والواقع شاهد بذلك، كثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وده أعظم مما يحابي أباه وابنه. فإن قلتم الاعتبار بالمظنة وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة، فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها، قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشرع بالاعتبار وعلق بها الأحكام دون مظانها، فإن علق الشارع عدم قبول شهادة بوصف الأبوة أو البنوة أو الأخوة، والمانعون إنما نظروا إلى التهمة فهي الوصف المؤثر في الحكم، فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها، بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة، والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا، وعلق عدم قبولها بالفسق، ولم يعلق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة. قال: وأما قولكم إنه غير متهم معه في تلك العقود فليس كذلك، بل هو متهم معه في المحاباة، ومع هذا فلا يجب ذلك إبطالها، ولهذا لو باعه في مرض موته ولم يحابه لم يبطل البيع، ولو حاباه بطل في قدر المحاباة، فعلق البطلان بالتهمة لا بمظنتها. قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك فلا يمنع شهادة الابن لأبي، فإن الأب ليس هو وماله لابنه، ولا يدل الحديث على منع قبول شهادة أحدهما للآخر، والذي دل عليه الحديث أكثر النازعين لا يقولون به، بل عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكمة، وأن الأب لا يتملك عليه منه شيئا، والذي لم يدل عليه الحديث حملتموه إياه، والذي دل عليه لم تقولوا به، ونحن نتلقى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها بالقبول والتسليم ونستعملها على وجهها، ولو دل قوله أنت ومالك لأبيك على أنه لا تقبل شهادة الوالد لوالده ولا الوالد لولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك ولما سبقتمون إليه، فأين موضع الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعة، وأكثركم يقول ولا للإباحة، إذ لا يباح مال الابن لأبيه، ولهذا فرق بعض السلف فقال تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه، وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشعبي، ونص عليه أحمد في رواية عنه. ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث، وإلا تعطلت دلالته وفائدته، ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تقبل شهادته له بحال مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة، كما لو شهد له بنكاح أو حد أو ما لا تلحقه به تهمة. قال: وأما كونه لا يعطى من زكاته ولا يقاد به ولا يحد به ولا يثبت له في ذمته دين ولا يحبس به، فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع، وليس معكم شيء من ذلك، فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع. ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة، ولا تلازم بين قبول الشهادة وجريان القصاص وثبوت الدين له في ذمته لا عقل ولا شرعا، فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به وإقادته منه وحبسه بدينه، فإن منصب أبوته يبى ذلك، وقبحه مركوز في فطر الناس، وما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وأما الشهادة فهي خبر يعتمد الصدق والعدالة، فإذا كان المخبر به صادقا مبرزا في العدالة غير متهم في الإخبار به فليس قبول قوله قبيحا عند المسلمين، ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه. قالوا والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خبره وتكذيب الكاذب والتوقف في خبر الفاسق المتهم، فهي لا ترد حقا ولا تقبل باطلا. قالوا وأما حديث عائشة فلو ثبت لم يكن فيه دليل، فإنه إنما يدل على عدم قبول شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولائه، ونحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت تهمته. ثم منازعون لا يقولون بالحديث، فإنهم لا يردون شهادة كل قرابة، والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع، وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة، فألغيتم وصف التهمة وخصصتم وصف القرابة بفرد منها، فكنا نحن أسعد بالحديث منكم، وبالله التوفيق. وقال محمد بن الحكم إن أصحاب مالك يجيزون شهادة الأب والابن والزوج والزوجة على أنه وكل فلانا، ولا يجيزون شهادتهم أن فلانا وكله، لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء. وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجوزونها، وهو الذي في التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله. وقال بعض المالكية لا تجوز إلا على شرط، فهم اختلف هؤلاء، فقال بعضهم هو أن يكون مبرزا في العدالة، وقال بعضهم إذا لم تنله صلته، وقال أشب تجوز في اليسير دون الكثير، فإن كان مبرزا جاز في الكثير، وقال بعضهم تقبل مطلقا إلا فيما تتضح فيه التهمة، مثل أن يشهد له بما يكتسب به الشاهد شرفا وجاها. والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد. فعلوا في المسألة ثلاث روايات: المنع والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل، واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي. وأما شهادة أحدهم على الآخر فنص الإمام أحمد على قبولها، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد حكى بعض أصحاب أحمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل، قال صاحب المغني ولم أجد في الجامع يعني الخلال خلافا عن أحمد أنها تقبل. وقال بعض الشافعية لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف، قال لأنه لا يقتر بقتله ولا يحد بقذفه، وهذا قياس ضعيف جدا، فإن القتل والحد في صورة المنع لكون المستحق هو الولد، وهنا المستحق أجنبي. ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول الشهادة أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره، ومعلوم أن تطرق التهمة إليه مثل تطرقها إلى الولد والوالد، وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما جائزة، مع أنها شهادة للأم ويتوفر حظها من الميراث ويخلو لها وجه الزواج، ولم ترد هذه الشهادة باحتمال التهمة. فشهادة الوالد لوالده وعكسه حيث لا تهمة هناك أولى بالقبول، وهذا هو القول الذي ندين الله به، وبالله التوفيق. فصل. وقوله إلا مجربا عليه شهادة زور يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، وقد قارن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزور، فقال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله ثم عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الصحيحين على أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة هل هو من الصغائر أو من الكبائر، على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، حكاهما أبو الحسين في تمامه، واحتج من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شر البرية وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الصحيحين مرفوعا آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث من التوبة. وقال مروان الطاطري حدثنا محمد بن مسلم حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان شيء أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وما جرب على أحد كاذبا فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبته. حديث حسن رواه الحاكم في مستدرك من طريق ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن عائشة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها وهو مرسل، وقد احتج به أحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال قيس بن أبي حازم: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. يروى موقوفا ومرفوعا. وروى شعبة عن سلمة بن كويد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب. ويروى مرفوعا أيضا. وفي المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة زور الشرك بالله 3 مرات، ثم تلا هذه الآية: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وفي المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. فقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: حدثنا أبو حنيفة قال: كنا عند محارب بن دثار، فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهم على الآخر مالا فجحده المدعى عليه، فسأله البينة فجاء رجل فشهد عليه، فقال المشهود عليه: لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد علي بحق، وما علمته إلا رجلا صالحا غير هذه الزلة، فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه عليه. وكان محارب متكئا فاستوى جالسا ثم قال: يا ذا الرجل، سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي أن على الناس يوم تشيب فيه الولدان، وتضع الحوامل ما في بطونها، وتضرب الطير بأذنابها، وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم، ولا ذنب عليها، وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار، فإن كنت شهدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك، وإن كنت شهدت بباطل فاتق الله وغط رأسك واخرج من ذلك الباب. فغط الرجل رأسه وخرج من ذلك الباب. فقال عبد الملك بن عمير: كنت في مجلس محارب بن دثار وهو في قضائه حتى تقدم إليه رجلان فادعى أحدهم على الآخر حقا فأنكره، فقال: ألك بينا؟ فقال: نعم، أدعو فلانا. فقال المدعى عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله إن شهد علي لا يشهدن بزور، ولئن سألني عنه لا أزكينه. فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الطير لا تضرب بمناقيرها وتقذف ما في حواصلها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة، وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار. ثم قال للرجل: بما تشهد؟ قال: كنت أشهدت على شهادة وقد نسيتها، أرجع فأتذكرها. فانصرف ولم يشهد عليه شيء. ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا محمد بن مكر حدثنا زافر عن أبي علي قال: كنت عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان فشهد على أحدهما شاهد، فقال الرجل: لقد شهد علي بزور، ولئن سألت عنه لا يزكين. وكان محارب متكئا فجلس ثم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما شاهد الزور من مكانهما حتى يوجب الله له النار. وللحديث طرق إلى محارب. فصل: وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتية والرواية الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتية والرواية، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطر نفعه بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب. ولهذا يجعل الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم. والكاذب له تأثير عجيب في سواد الوجه، ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق، فسيم الكذاب في وجهه ينادي عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وحلاوة فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه الله مهانة ومقتا فمن رآه مقته واحتقره، وبالله التوفيق. فصل: وقول أمير المؤمنين في كتابه: أو مجلودا في حد، المراد به القاذف إذا حد للقاذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة، والقرآن نص فيه. وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران العلماء: أحدهما لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق، وثاني تقبل وهو قول الشافعي وأحمد ومالك. وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس شهادة القاضي في لا تجوز وإن تاب. وقال القاضي إسماعيل حدثنا أبو الوليد حدثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني. وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق والشعبي في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح. واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبدى المنع من قبول شهادتهم بقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وحكم عليهم بالفسق ثم استثنى التائبين من الفاسقين، وبقي المنع من قبول شهادة على إطلاقه وتأبيده. قالوا وقد روى أبو جعفر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه. وله طرق إلى عمرو، ورواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاه عن عمرو، ورواه البيهقي من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو. قالوا وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجنود في حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء وقرابة. وروي عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قالوا لأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته، ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد، فلو خذف ولم يحد لم ترد شهادته، ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه، فهو بعد الحد خير منه قبله، ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد، فردها من تمام عقوبته وحده، وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة، ولهذا لو توب القاذف لم تمنع توبته وإقامة الحد عليه فكذلك شهادته. قال سعيد بن جبير تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم ولا تقبل شهادته. فقال شريح لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه. وسر المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط بالتوبة كالحد. قال الآخرون واللفظ للشافعي والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه، إلا أن يفرق بين ذلك خبر. وأنبأنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحلول لا تجوز، وأشهد لا أخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكر توب أقبل شهادتك. قال سفيان نسيت اسم الذي حدث الزهري، فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب. فقلت لسفيان فهل شككت فيما قال لك؟ قال لا هو سعيد غير شك. قال الشافعي وكثيرا ما سمعته يحدث فيسمي سعيدا، وكثيرا ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله، وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. وروى سليمان بن كثير عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع من تاب منكم قبلت شهادته. فقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة توبوا تقبل شهادتكم، فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب، فكان عمر لا يقبل شهادته. قالوا والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد، فإن المسلمين مجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أئمة اللغة إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله. قال أبو عبيد في كتاب القضاء وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته، وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبدا، وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى، والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع من عند قوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم استأنف فقال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فجعل الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة. وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تابع بعضه بعضا على ناسق واحد فقال ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله. قال أبو عبيد هذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر، ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب. قالوا أما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب. وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا، فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل. وقال شريك عن أبي حصين عن الشعبي يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته. وقال مطرف عنه إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته. قالوا وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف، فإن آدم بن فائد غير معروف، ورواته عن عمر قسمان ثقات وضعفاء، فالثقات لم يذكر أحد منهم أو مجلودا في حد، وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى بن الصباح وآدم والحجاج، وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف، ولو صحت الأحاديث لا حملت على غير التائب، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس، ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف. قالوا وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا، فالتائب من القذف أولى بالقبول. قالوا أين جناية قتله من قذفه؟ قالوا والحد يدرأ عنه عقوبة الآخرة وهو طهرة له، فإن الحدود طهرة لأهلها، فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد أطهر ما يكون، فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهرا كاملا. قالوا ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقب هذا الحكم وهي الفسق، وقد ارتفع الفسق بالتوبة وهو سبب الرد، فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع. قالوا والقاذف فاسق بقذفه حد أو لم يحد، فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه؟ قالوا ولا عهد لنا بالشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه ويبقى أثره المترتب عليه من رد الشهادة، قال هذا إلا خلاف المعهود منها، وخلاف قوله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، فعند هذا فيقال توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف، فيجب قبول شهادته. قالوا قال المانعون القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي، وهو من أوفى الجرائم، فناسب تغلب الزجر، ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس، إذ هو عزل لولاية لسانه الذي استطال به على عرض أخيه وإبطال لها، ثم هو عقوبة في محل الجناية، فإن الجناية حصلت بلسانه فكان أولى بالعقوبة فيه، وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق، فإنه حد مشروع في محل الجناية، ولا ينتقد هذا بأنه لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه، أحدها أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه، الثاني أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني، الثالث أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص، فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج، ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن، الرابع أن قطع هذا العضو يفضي إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحصن إنما تناسب جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه فافترقا. قالوا أما قبول شهادته قبل الحد وردها بعده، فلما تقدم أن رد الشهادة جعل من تمام الحد وتكملته، وهو كالصفة وتتمة للحد فلا يتقدم عليه، ولأن إقامة الحد عليه تنقص حاله عند الناس وتقل حرمته، وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهكها. قالوا وأما التائب من الزنا والكفر والقتل فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كان نتيجة الفسق فقد زال، بخلاف مسألتنا فإن قد بينا أن ردها من تتمة الحد فافترقا. قال القابلون تغلظ الزجر لا ضابط له، وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد، وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد، وإلا فلا تطلق نساؤه ولا يؤخذ ماله ولا يعزل عن مناصبه ولا تسقط روايته، لأنه أغلظ في الزجر، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكر رضي الله عنه، وتغلظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره، وأيضا فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس، فقبل أن يوجد القاذف من أحدهم، وإنما يوجد غالبا من الرعاع والسقط ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها، وأيضا فكان من قاذف انقضى عمده وما أدى شهادة عند حاكم، ومصلحة الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه هو كثير الوقوع منها. ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها، فإن رد الشهادة أبدا يلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير، وتعطيل الشهادة أبدا يلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير، وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها، ولا يلزم مثل ذلك في القبول، فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير من عدل تائب قد أصلح ما بينه وبين الله، ولا ريب أن اعتبار مصلحة لا يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له وعليه، والشارع له تطلع لحفظ الحقوق على مستحقها بكل طريق وعدم إضاعتها، فكيف يبطل حقا قد شهد به عدل رضا مقبول الشهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه ورواية وفتوى؟ أما قولكم إن العقوبة تكون في محل الجنات فهذا غير لازم لما تقدم من عقوبة الشارب والزاني، فقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان، وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة، فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها. وأما قولكم إن رد الشهادة من تمام الحد فليس كذلك، فإن الحد تم باستيفاء عدده وسببه نفس القذف، وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد، فالقذف أوجب حكمين ثبوت الفسق وحصول الحد وهما حكمان متغايران. فصل. وقوله أو ظنينا في ولاء أو قرابة، الظنين المتهم والشهادة ترد بالتهمة، ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء، وإنما ترد بتهمتهما، وهذا هو الصواب كما تقدم. وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سمرة ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا والدا أو ولدا أو أخا، هذا لفظه، وليس في ذلك عن عمر روايتان، بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه. فقال أبو عبيد حدثني يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده. وقال إسحاق بن راهويه لم تزل قضاة الإسلام على هذا، وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه، فإذا كان متهما عرضت تهمة الظن فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم. فصل. وقوله فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات، يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبل شهادته ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه، فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر، والسرائر تبع لها، وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها. وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال، فإنه قال والمسلمون عدول بعضهم على بعض، ثم قال فإن الله تعالى تولى من عباده السرائر وستر عليهم الحدود، ولا يدل كلامه على هذا المذهب، بل قد روى أبو عبيد حدثنا الحجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب لا يؤسر أحد في الإسلام بشهداء السوء فإنا لا نقبل إلا العدول. وحدثنا إسحاق بن علي عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر بن الخطاب قال في خطبته من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. وقوله وستر عليهم الحدود يعني المحارم، وهي حدود الله التي نهى عن قربانها، والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى. وقوله إلا بالبينات والأيمان يريد بالبينات الأدلة والشواهد، فإنه صح عنه الحد في الزنا بالحبل فهو بينة صادقة بل هو أصدق من الشهود، وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث. فصل. وقوله والأيمان يريد بها أيمان الزوج في اللعان وأيمان أولياء القتيل في القسامة، وهي قائمة مقام البينة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.